بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ورمى كل يوم الثلاثة وختم بالعقبة. هذا بيان لما يفعله الحاج في اليوم الذي يلي يوم العيد. قد بيّن المصنف عمله هذا بقوله: لأنه يرمي الجمرات الثلاث، ويكون هذا الرمي على الوجه الذي تقدم بيانه، يبدأ بهذه الجمرة التي تلي منا، بعضهم يصرفه وبعضهم يصرفه. قال قوم بأن الألف فيه للتأنيث، فوجب أن يصرف للعالمية والتأنيث. وقال قوم بأنها ليس مؤنثا وأنه مذكر، والألف فيه ليس، إنما هو مثل عصا، وهذا هو الذي أرجحه، ولذلك لا أمنعه من الصرف كما تمنعونه. لا تظنوا بأنه قد خفي علينا النكتة عدم صرفكم له، لأن بعد يقول بمنى ثم يقف، احنا كنعرف مينا غير آخره إلى آخره. هذه التي تكون بجانب البحر. خلاصة الكلام أن الحاج اليوم الذي يلي يوم العيد هكذا يفعل. قلنا بأنه يأتي إلى منى فيرمي الجمرة التي تلي منى، ثم ينتقل إلى التي بعدها، ثم إلى جمرة العقبة. هذا هو الذي عليه العمل، وقد أخذ من فعله عليه السلام. وهذه الهيئة جعلت من تمام ماهية الرمي، هذه الهيئة التي نقلت من الفعل النبوي جعلت من ماهية الرمي، من حقيقته الشرعية. ولذلك فإنك إذا سمعت رمي الجمرات ثم تعقلت المعنى الذي يقصد بها، فإنك ستعلم أن الشرع قد يطلق اللفظ البسيط على هيئة من الأفعال وصورة مخصوصة توسع فيها الشرع. هذا أنبه به الذين يبحثون عما أحدثه الشرع في اللغة، ما الذي أحدثه الشرع في نقل اللغة. هل كان ينقل الفعل البسيط إلى البسيط رمى رمى بزيادة في البيان، أو الأصل فيه أنه ينقل الفعل البسيط إلى الفعل المركب الذي يظهر بالاستقراء أنه ينقل الفعل البسيط إلى الفعل المركب؟ ألا ترون الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع هي هذه الهيئة المركبة من الأفعال والأقوال على شكل مخصوص وهيئة مخصوصة. كذلك الصيام، الصوم معناه الإمساك والترك. انظروا إلى ما نقله إليه الشرع، فإنه قد نقله الشرع إلى صورة مخصوصة وهيئة معينة مركبة من جملة مما يحقق لها معناها الشرعي. وهكذا الأمر هنا، فإذا سمعت رمي الجمرات ربما كنت تتخيل قبل أن تدرك حقيقة القصد أن القصد بالرمي هنا الرمي المعروف في اللغة، ليس كذلك، بل أدرجت فيه جملة من الشروط وفيه تركيب معين، فإن خلا من هذا الأمر عد لغوا. هذا فقط لمعرفة كيف ينقل الشرع الألفاظ إلى المعاني الجديدة، كلها في الغالب إلى الهيئات المركبة. وهذا قد أحدث نقلا عظيما في اللغة العربية في المعاني الشرعية. ومن لم يكن ذا بصر بهذا الأمر ربما تخيل أنه إذا تعقل البساطة في المعنى الشرعي قد أدرك المعنى الشرعي، وليس كذلك. مثل البيوع، البيع الآن إذا أطلقته فدارس الفقه، حتى دارس الفقه، حتى الذين يدرسون الفقه إذا سألته عن البيع ربما عرفه تعريفا يدل على بساطته، وليس كذلك، بل هو هيئة مركبة من جملة من الأجزاء التي تصنع هيئته. وهذا لكل حال شيء يتضح للناظرين في هذا الفن، وربما يدركون هذا الأمر إذا تأملوا. الرمي هنا لا بد أن يكون بهذه الهيئة، هذا جزء من الهيئة، هو أن يرمي الزمرة التي عند منان، ثم التي في الوسطى، ثم يختم بالعقبة. وهذا الترتيب كما سبق أن ذكر جعل من تمام الرمي وليس من السهل أن تستخرج من الأفعال ما هو من الماهية وما يعد خارجا عنها. ما هي عندما ندرس الفقه نجد أنهم يستخرجون من الفعل النبوي أمرا فيقولون هذا مدرج في الماهية، ثم يأتون بفعل آخر فيقولون هذا واقع في الماهية لكنه ليس منها. والقدرة على التمييز بين هذا وذاك يحتاج إلى ما يسمونه بالملكة الفقهية، وما يسمونه بفقه النفس. وفقه النفس هذا هو الذي ينشد، هو الذي يطلب في دراسة الفقه، ويتحقق بمادته، ومن مادته هذا الذي يدرس كل يوم. فمن لم يأتي الفقه على هذا الوجه فإنه لا يمكن أبدا أن يصل إلى هذا النوع من الذوق. خلاصة الكلام أن هذا هو الرمي الذي سيأتيه الحاج اليوم الذي بعد العيد، واليوم الذي يليه، واليوم الذي يليه، وهكذا. وهذا كما سبق أن ذكر أخذ من فعله عليه السلام، فقد فعل ذلك، رتب هذه الأمور وكرر الترتيب، هذا هو الذي رفع هذا الفعل إلى درجة التشريع. لأنه لو فعله مرة واحدة فربما يقول قائل جرى هذا وفاقا، أو قد رأى بأن هذا أيسر له، لكن لما كرر هذا الترتيب في اليوم الذي بعده واليوم الذي يليه واليوم الذي يليه كان ذلك قاضيا بلا نزاع بأن هذا الأمر من تمام هذا الفعل ومن حقيقته. هذا باختصار توجيه هذه المسألة. فرع الآخر من الزوال للغروب، ويبدأ هذا الرمي، هذا تحديد الهيئة الآن التي تكون في الفعل. ولما أنهى الكلام على ذلك انتقل إلى بيان زمان هذا الفعل، فقال بأنه يبدأ بعد الزوال، بعدما تزول الشمس كذا يسمونه، زالت عن كبد السماء، زالت عن وسط السماء، هذا تخيل فقط. واللغة الشرعية نزلت بحسب مذاكر الناس وليس بحسب الحقيقة. قد سبق أن ذكر هذا مرارا، اللغة الشرعية لغة القرآن نزلت بحسب مدارك الناس وليس بحسب الحقيقة، وإلا فإن هذا ليس وسط السماء، ولا يوجد شيء اسمه وسط السماء، والشمس ليست في وسط السماء، والشمس لا تتحرك حتى يقولنا وسط في الوسط أو في غير الوسط. بمعنى أن هذه اللغة لغة عرفية، لغة بشرية، لغة على حسب مدارك الإنسان، على حسب قدرة إدراكه، على حسب درجة فهمه. وإلا فإن هذه المعاني في حقيقة الأمر إذا درست دراسة تجريدية فإنها لا تصح من ناحية العقل ولا من ناحية الواقع. لكن خلاص، هكذا أراد الله أن نعلم الأشياء بهذه الأشياء العادية، فوضع هذه العلامة الطبيعية العادية التي يدركها كل إنسان وهي صالحة إدراكها لكل الخلق، فلذلك عممت وكانت كافية في إثبات التشريع. إذا دخل هذا الوقت فإن الحاج يبدأ الرمي على الهيئة التي تقدمت، ويمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس فات زمان الأداء، كما هو معروف عند المالكية، فات زمان الأداء وبدأ زمان القضاء. وقد تقدم بحث هذا الفقه الذي استخرجه المالكية ومن مستخرجه، وبحث أيضا مستخرجه، وذلك أنه قد وردت نصوص تدل على تدل بظاهرها على أن الوقت لا يقف عند الغروب، وأن الغروب ليس حدا لزمان الرمي. قد سبق أن ذكرنا بأن عربيا شخصا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رميت بعد ما أمسيت إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل، هذا هو وجه الاستدلال، ما قال له في أي وقت رميت، لأن كلمة أمسى تكون بعد العصر، تبدأ من وقت العصر إلى أن يدخل الشخص في النصف الأول من الليل، ليس كذلك؟ هكذا قالوا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، وهذا يدل على العموم كما هو معروف، تكون الاستفصال في مقام الحمام في مقام الاحتمال يدل على العموم. ما سأله متى رميت؟ هل رميت بعد المغرب، عند المغرب، قبل المغرب، بعد العصر؟ لم يستفصل. وتركه للاستفسار يدل على أن هذا الزمان كله زمن لهذا الفعل. هكذا. لكن ثبوت الدليل مع ثبوت المدلول على هذا الوجه لا ينفي التقويم. قد يقول الشخص وأي تقويم تحدثونه في مثل هذا مع ظهور دلالته؟ التقويم الذي يحدثه الدليل المعارض، لا تفهم ذلك. إذا كنت تقوم الدليل فقط من جهة دلالته أو من جهة كذا واقتصرت على ذلك، فقد أغفلت أمرا آخر يحدث التقويم للدليل، يحدث التقويم الجديد للدليل ويلزم بإعادة النظر فيه من أجل بيان المراد به، هو الدليل المعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد زمان هذا الفعل في النهار وأتاه في النهار وكرر إتيانه في النهار والصحابة أتوه بالنهار، وهذا ما أطبق على العمل به أهل الإجماع يعني الأمة. ولكن ورد هذا النص الآن، لو كان هذا النص قد ورد مثلا بلا معارض، بلا معارض، فإنه سيحكم، فقط نكتفي بالنظر في دلالته واستنباط ما يؤخذ منها من حكم ثم نقتصر. لكن إذا حدث دليل معارض، ما الذي يحدث؟ أن ذلك الدليل الذي كنت ستحكم به يجب أن تعاد فيه النظر مرة أخرى، فيقع له تقويم جديد بمقتضى ذلك الدليل المعارض. وقد وضع هنا كما هو معروف القانون الذي يتبع، وهو مركب من الجمع أو الترجيح. فإن كان الجمع محتملا وممكنا قضي به ولا يصرف النظر إلى الترجيح على وجه الإطلاق، وأما إن تعذر الجمع بحيث يستحيل أن تجمع بين هذا الدليل وهذا الدليل بوجه من وجوه الجمع، وإتقان وجوه الجمع واجب على الذي يفسر النصوص. قد سبق أن نشير في كلام سبق وذكر أن أوجوه الجمع كثيرة جدا، وأن الجمع يتساهل فيه لأنه يعتضد هذا بقاعدة أن أدلة الشرع لا تتعارض، ولذلك كان التعارض مستحيلا في أدلة الشرع، فيمكن أن تذهب إلى الجمع بأي وجه فيحق هذا الذي أتيته ويصح. وإنما كان ذلك لأن الأدلة الشرع لا تتناقض، فذهابك إلى تحقيق هذا الأمر العقدي الصحيح الأصلي يكون بما يحققه أنه هو الحق. ومن ثم تجد أنهم يجمعون في بعض الأحيان بين الأحاديث بطرق ضعيفة جدا، حتى إنهم في الحقيقة يفرضون وجود وقائع وأسئلة، يفرضونها من أجل أن يحققوا عدم التعارض. وهذا ما انتهى إليه نظر علماء الأمة. وعلى كل، فإن هذا المقام كما ترون قد عارض فيه هذا الذي تقر في الأصل، وهو أن التأخير حقيقة يوجب الدم، والزمان الذي شرع فيه ذلك بالفعل النهار، وكون النبي قد أذن لهذا الشخص في قوله لا حرج لا يدل نصا على أنه لا دم في هذا الفعل، ولذلك يستصحب أثر المناط ويعطى حقه وهو الدم، ويعطى للفظ ما يستوجبه بحاله وهو رفع الإثم. فإن قلت بأن كلمة لا حرج تقضي أنه لضيق، هذا قد يقبل، لكن حمل اللفظ على معنى محتمل يحتاج إلى القرينة، يحتاج إلى القرينة التي تدل على أنه هو المراد، وإذا لم يظهر ذلك فالوجه أن نبقي هذا على معنى وهذا على معنى، وبذلك يكون الجمع قد حصل. فإن جادلت وقلت هذا الضرب من الجمع قد يقدح فيه القادح ويقول إنما هو مراغة للنصوص، وأنتم لا تريدون أن تنزلوا السلب الجمع، يقول لكم من الذي وضع هذا المناط، ومن الذي جعل تأخير الفعل فعال الحج عن وقتها بأن تستلزم الدم، من نحن أو إنسان آخر أو مخلوق من مخلوقات الله تعالى؟ الذي وضع هذا المناط هو صاحب الشريعة، وقال نتمسكوا به ونزلوه حيث يجب أن تنزلوه، وهو الذي قال هذا الكلام أيضا، وكل من عند الله. أنا كثيرا ما كان الفقيه مثلا يناقش بمناط أو بقاعدة أو بأصل فقهي، ثم ينبعث بعد جهال هذا الزمان فيقول والله هذا مراوغة من ترك الحديث. من الذي وضع المناط؟ من الذي وضع القاعدة؟ من الذي أخرج هذه الأصول وجعلها متمسك الناس في دين الله؟ من أين أخذت هذه الأشياء؟ أساس من دين الله؟ ولما خفي على كثير من الناس هذا الأمر ظنوا أن الدليل النصي إذا نظر فيه بطريق الجمع بينه وبين دليل شرعي آخر كالقاعدة والمناط والاستصحاب والإصلاح وما شابه ذلك، كان يظن بأن هذا من باب ترك النص واتباع غيره، وهذا نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل. النص دليل والمناط دليل والقاعدة دليل، ولا يمكن أن نحكم أحد أو مناطق الآخر لأن العمل أولى من الإهمال. على كل حال يجب تصحيح المفاهيم وتصحيح تركيبة عقول الناس في هذا الأمر حتى يعلموا حقيقة هذا وما بني عليه. خلاصة الكلام أن هذا هو الرأي الذي يظهر هنا في هذا المقام فيما يتعلق بأن الرمي ينتهي إلى الليل. نعم نعم. تحكيم قاعدة ترك الاستدخال في موضع الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال، تحكيمه لابد أن قبل تحكيمه لابد أن يثبت أن السائل سأل في ليله، وهذا غير ثابت. هو قال بعدما أمسيت. نعم. كذلك. السؤال متى وقع؟ إذا ثبت كون السؤال وقع في الليل، نعم عندئذ هذا مسلم. هذا من باب الأخذ بالقرينة وليس من باب ترك الاستصحاب. لو وقع السؤال بالليل سيكون هذا مما يسمى بالقرينة الحالية، أي أن وقوع هذا الفعل في هذا الحال دليل على أن الليل محل الرمي، ولا نحتاج حينئذ إلى أن نبحث في هذه الجهة. أما إذا قال القائل لفظا مطلقا وشمل جملة من الجزئيات وشككنا في أن جزئية ما قد دخلت وترك الشرع الاستفسار فيها، فإن هذا يدل على أن اللفظ يستغرقها. انقصت جهة أخرى، لنفرض أن هذا السائل سأل قبل غروب الشمس. نعم. من ذلك اليوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعلم كيف، نحن الآن ما بقى حتى شيء متمسك إلى اللفظ ونحن نستثمره. نعم. لما وجد الاحتمال في السؤال في زمن السؤال لا يمكن تحكم تلك القاعدة. نعم تحكم تلك القاعدة لأن فيها بقيت عندك. لأن السؤال وقع قبل المغرب. ويحتمل أنها وقع بعد العصر. إذن يبقى محتملا زمن السؤال. ولذلك لما كان هذا الأمر محتملا عندك قرينة؟ لا توجد قرينة. جيد لا توجد عندك قرينة؟ جيد، ما ليس تتمسك به في مثل هذا المقام. لا يمكن أن نحكم القاعدة لوجود الاحتمال. الاحتمال هنا متعارض ومتساخط، لأن أحدهما لا يرجح على الآخر، والاحتمالان إذا تعارضا وتساويا لا يمكن لأحدهما أن يرفع الآخر، وبذلك نجعلهما ماذا؟ متساقطين زائلين، ويبقى لنا أمر واحد نتمسك به إلى أن يرد خلافه. إذن الحديث عندئذ لا دليل. نعم الحديث عندئذ بقي اللفظ، بقي اللفظ تنتفع به إذا أردت أن تنتفع به فهو صالح للاندفاع، لأن الاحتمال الذي هنا والاحتمال الذي هنا، لأن بعدما أمسيت، كلمة ما أمسيت دليل على أن هذا قد مضى وولى، ثم سأله، ما سأله في حالة، في حالة يريد أن يرمي فيها، ما قلت في هذا، في هذا الوقت، قال بعدما أمسيت. ولا شك أن هذا فيه ما يدل على أن الليل قد يكون مقصودا، ما في شك. بعد الزوال إلى نصف الليل هذا كله ظرف للمساء. هذا هو سبب ترك الاستفسار. لو كان الليل، لأن هذا قال لفظا يدخل الليل، سؤال من الليل، فلو كان هذا الأمر ليس مدرجا لسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترك البيان في وقت الحاجة مستحيل. نعم، لكن إذا وقع السؤال نحن ما عندناش ما نتمسك به. انظروا إلى كيف اتفقون في النصوص. عرض عندك احتمالان فتساويا، ولا يمكن أن تتوصل إليهما لاندراس هذه الأمارات، إن درست بل الذي يمكنك أن تتمسك به اللفظ، فتأخذ في اللفظ ثم بعد ذلك تترك الاحتمال. لو كان هذا الشخص مثلا قد سأل بالنهار، والنبي يقول كان هذا الشخص قد سأل وكان يشك في أنه قد رمى بالليل لسأله، وكان يشك لسأله. نحن الآن نستثمر اللفظ بأعلى مراتبه هكذا. أما الاحتمالين، ما الاحتمال نعم ممكن، لكن هذا لا يمكن أن يكدر صفة هذا الدليل، ولا يمكن أن ترفع هذه القاعدة، لأن احتمالان تعارضا ولا يمكن أن تمسك بأي منهما. إذا استثمر اللفظ حتى ولو سأله بالنهار، واستثمرنا هذا اللفظ في الليل وقلنا بأنه دخل، فهذا حكم الله في حقنا، هذا هو حكم الله في حقنا. نحن لم يصلنا إلينا هذا البيان حتى نقول بأننا خوطبنا به، لم يصل إلينا، فلذلك لا يمكن أن نتمسك به، وإنما خوطبنا بما وصل إلينا. فإذا وصلنا عام ولم يصلنا مخصص، خلاص نعمل بالعام، فلا نحصر أنفسنا فيما وراء هذا الذي أدركناه. حتى في المنسوخ أيضا يعمل به إذا لم يرد الناسخ، كما في الذين صلوا إلى القدس وهم بالحبشة، مسألة تقدمت فلا نحتاج كل مرة إلى اجترارها. فرع الآخر، وصحته بحجر كحصن. وصحته بحجر يعني أن الرمي لا يمكن أن يتحقق على الوجه المشروع إلا إذا حصل بالحصى، حصى جمع حصات، حصات الصغيرة المعروفة. وهذه فإن رمى بغير الحصات كما سيأتي بيان ذلك باطل رميه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى فوجب الاقتصار على ذلك. فإن قال قائل لماذا لم تمددوا ذلك إلى كل ما يلحق بالحجر مما هو من جنس الأرض، مسألة تعبدية، الأمر هنا تعبدي، ثم إنه قد يكون الطين موجودا ولكنه لم يرمي به ولم يجز رميه ولم يقرر رميه، فوجب الاقتصار على الوارد، مسألة تعبدية. نعم ربما يثير بعض الناس هنا مسألة الاستنجاء ومسألة كذا ومسألة كذا، ولكن هذه تنفصل عن هذه بوجوه. أولا هذه معروفة العلة ورفع النجاسة عن الجسم، وذلك يقوم الماء مقامها. أما هذه فلا نعلم سر هذا الأمر، ولما كان هذا خفيا ولا يمكن إدراكه وقع التمسك بالوارد في مقام التعبد وحكم قاعدة التوقيف فوجب الاقتصار على الحجر. هذا وجه المسألة، والرخصة لا تتعدى محلها، والسبب إذا كان قد توسل به الشرع فإنه لا يقاس عليه غيره. نعم. ورمي وإن بمتنجس على الجمرة. رمي فبقى أنه أن هذا اللفظ قد وقع فيه بحث، وهو أن الرمي هو الموصوف، هو الذي يوصف بأنه يكون بكذا وأنه يقع على هذه الهيئة، فلماذا يكون شرطا لنفسه؟ لأن الشيء لا يكون شرطا لنفسه ذبحت، الشيء لا يكون شرطا لنفسه، ولكن الذي قصده هنا هو هيئة الرمي وليس الرمي الذي هو مفعول مطلق اعتباري، هيئة الرمي، لذلك قال رميون، بمعنى أنه قد يتوهم المتوهم أنه يمكن أن يضع الحجر على الزمرة، يحمل مثلا حصاة فيضعها على الزمرة، أو قد يرسل هذا فعل هذه الحصاة بغير الرمي فيظن بأنه قد حصل هذه العبادة، هذا باطل. فإن الرمي لا بد أن يكون بالهيئة التي فعل بها في الرمي النبوي، أن يكون ذلك باليد مرسلا على الوجه الذي سبق تقريره، هذا هو الذي قصده. على كل، فتنبه الفقهاء إلى هذا الأمر يصير هذا القول مؤولا، ما كانش نقول الرمي، لأن الرمي هو نفسه الذي تقوم به الشروط وتقوم به الصفات، فجعله صفة لنفسه هذا بعيد، ذلك وجب أن يكون هذا الأمر مؤولا بوصفة الرمي، أي شيء زائد على حقيقة الرمي، هذا ما ذكره. ثم قال وإن بمتنجس على الجمرة، هل يجوز أن يرمى بحجر متنجس؟ حقيقة ما قد يرد على الأذهان هنا كما سبق أن ذكر أن ما تكون به العبادة الأصل فيه أن يكون طاهرا، قد رأينا ذلك في كل الأشياء التي تصحب العبادة، في طهارة الأرض التي يتيمم بها، وفي طهارة البدن، وفي طهارة الثوب، وفي طهارة المكان، يعني أن الطهارة فيما يتكون به العبادة أصل. وإذا كانت الشريعة قد رعت الطهارة في مقام التعبد فإن هذا سيوصل إلى أن هذا الوصف سيكون بمؤثر، الطهارة في الشيء الذي يكون به التعبد، هذه الطهارة قد يصير إثباته إلى درجة التأثير، أنه حصل بالتأثير، وهو أن يشهد الشرع لعين هذا الوصف في جنس هذا الحكم، وهذا ما حصل. فقد اشترط الطهارة في أرض التيمم، فقد اشترى الطهارة في أرض التيمم، والتيمم وسيلة وسيلة تحصيل العبادة، وشرط كذلك في التياب، وشرط في البدن، وشرط في الأرض. وإذا كان هذا قد تحقق فإن عين الوصف شهد له الشرع في الاعتبار في جنس هذه في جنس هذا الحكم وهو العبادة، ويجعله من قسم المؤثر. ومثل هذا الأصل فيه أن يؤخذ به بلا نزاع، وأن لا تطلب فيه المناسبة بسبب إنما تكون إذا فقد التأثير. قد يقول قائل قد وسعتم التأثير، نعم مصطلح التأثير فيه خلافات، أليس التأثير عندكم هو أن يشهد الشرع لعين الوصف في عين الحكم؟ أليس هذا هو الذي قرأ الأصوليون؟ نعم، لكن للناس آراء في التأثير، فمنهم من يأخذ بهذا الرأي ومن يأخذ بهذا الذكر، لكن لنفرض أن شخصنا التأثير عنده هو هذا، فإنه لا يمكن أن يقبل المناسبة. أما إن كان يقول ولا أقبل أن أسمي التأثير إلا ما شهد الشرع لعينه في عين الحكم، خلاص هذا غادي ينتقل المناسبة، أنه لا يسعه التأثير، هكذا. ولكن فقهاء هنا الظاهر من حالهم أنهم لا يعتبرون هذا من باب المؤثر، ولذلك استطلبوا المناسبة، ولما لم يجدوا المناسبة بين طهارة هذا الحجر ورمي الجمار قالوا بأن هذا غير مشروط، فأسقطوه من هذا من محل هذه العبادة والحجر. هل نستطيع الآن أن نقول بأننا قد وردت على أذهاننا جميع ما يجب أن يرد في هذا المقام، وأننا فعلان وصلنا إلى الدرجة التي إذا تأملنا في الجزئية انهملت علينا الاحتمالات والتوجيهات وما يجب أن يراجع علي. لا، يجب أن يراجع أقوال من سبق في هذا المقام، وذلك لأن المشارب مختلفة، مشارب مختلفة، بد أن تنظر في هذا الأمر في كتب أخرى. فيشترط حينئذ أن لا يحسم حكم اشتراط الطهارة وقبول المتنجس إلا بعد استقصاء النظر في هذه المسألة على تمام. على كل، هذا كونه الحاجة الذي يرمي به متنجسا المالك لا يرون به بأسا، ولعل الاحتمال أن يكون ما تقطه النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، احتمال أنه يكون متنجسا، ربما يقول قائل إن هذا الاحتمال وارد، ولو كانت الطهارة مشروطة لما اقتصر على الاحتمال، لأنه معهود أن الشروط إذا كانت قائمة بالشيء تقرر ولا تحمل على العادة ولا على الاحتمال. لو كانت مشروطة سيقول طاهرة وسيصرح بها. ثم إن الاحتمال كونها متنجسة وارد، ولم يغسلها ولم يطلب من أحد أن يتنبه إلى أن يتجنب أحجارا معينة في هذا المقال يحتمل أن تكون نجسة. كل هذه الطرق قد يستعان بها فقط لتوجيه قول المالكية في هذا المقام. نعم، المعهود عن صاحب الشرع أن الشيء إذا كان مشروطا أن ينص عليه وأن ينبه عليه، لأن هذا موقع البيان، موضع البيان. ولما ترك ذلك مع احتمال أنه أمر وارد، دل ذلك على أن هذا الأمر لا يلتفت إليه. نعم، بعضهم اشترط الغسل، غسل الحصى، وقال بأن ذلك لا بد منه، وهذا في الحقيقة لا دليل على وجوبه ولا يطلب هذا. أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء مع قيام المقتضي دليل على أنه غير مشروع. المقتضي هو هذا الاحتمال الذي ذكرناه، احتمالا يمر أن تسقط النجاسة على تلك الحصيات، ومن المحتمل أن يكون الناس في ذلك الزمن لا يتقون المواضع المعينة من أجل قضاء حاجتهم كما هو معهود في طباعهم. خلاصة القول أن هؤلاء أن احتمال تنجس الحصى من وارد، لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ترك الشيء مع وجود المقتضي، مع وجود الاحتمال، دليل على أنه غير مشروع. وما معنى الاتباع وترك الاحتمال وترك الوهم في مقام التشريع إلا هذا الذي فعله المالكية، أنهم لم يتجاوزوا ما اقتضاه تركه وما اقتضاه فعله. نعم، إذن غسل الحصى هذا لا حاجة إليه، وقد يعد هذا من الغلو، والغلو هو الزيادة في الشرع على أي وجه حصلت، هذا هو الغلو، سواء كان في المقدار أو في العادة أو في الصفة أو في الهيئة أو ما شابه، هذا غلو. لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهذه ربما ترجع على الثانية بالبيان. لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذه تبين معنى الغلو، فالحق لا يمكن أن يكون غلوا، وننصرف إلى ما نحن فيه. إذا خلاصة الكلام أن رمي بالمتنجس قد يعتضد بأن ابن ترك هذا الأمر ولم ينبي عليه. ثم إن الاحتمال كونه متنجسا أمر وارد، وهو لم يقل بطاهر ولم يشترطه ولم يذكره، وإنما رأى الحجم فاقتصر على بيان أنه الحق، ونبه على أن الغلو يكون بزيادة على هذا الحجم في الحجارة. هذا ما يؤخذ من فعله عليه السلام ومن تركه في هذا المقام فليتمسك به. نعم، ولكن الفقه لا يمكن أن نقول بأن والله إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا كاف في الاستدلال، مع أن ما يتوسل به في الشرع قد ثبت أنه لا يكون إلا بالمطهر أو بالطاهر، ثم نقول خلاص نحن الآن على السنة. هذا أيضا سنة، هذه أيضا أدلة شرعية قضت بوجوب الطهارة، ولا يمكن أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، بل يجب أن تلتفت أيضا إلى هذا الأصل الذي يكون في أدوات التعبد، ولا بد من اعتبار هذا، وإلا فإن هذا سيكون من باب تحكيم قول الشخص في مسألة الشرع قد حكم فيها بأدلة مختلفة، ثم بعد ذلك تلغي الأدلة المختلفة وتحكم دليله هو. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولم يقع الآن للأتباع أتباعان في هذا الزمان يقول نحن لا نقلد الحديث. أنت تقلد ما حدد لك من الدليل ولست تتبع الدليل، ما حدد لك أنه دليل، ما قيل لك إنه دليل، وما أفتي لك به وجعل دليل، لا ما هو الدليل حقا. هنا النزاع، هناك فرق بين الدارس للفقه الذي يحكم الدليل وبين الجاهل الذي يحكم ما قيل له بأنه هو الدليل أو ما حدد له بأنه هو الدليل. والأدلة لا نحددها نحن، وإنما يحددها الشارع ويستدعيها، تستدعيها النازلة، النازلة تستدعيها والشارع يحددها. فإذا لم تفعل ذلك والنازلة استدعت، وأنت تركت الاستجابة لهذا الاستدعاء، والشرع قد أنزل النوازل التعلق بهذه المستدعات من هذه النازلة، ثم إذا حدد لك الدليل المعين تقول هذا الدليل. والصحيح أن الشريعة هنا لا تقبل هذا الضرب من التفقه ولا هذا المسلك في بناء الأحكام. خلاصة الكلام أن هذا وما تقرر في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: وإن أصابت الحصاة غيرها أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الإزداء، وإن ذهبت بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة بقوة، لا إن وقعت دونها ولم تصل فلا تجزئ. قبل أن ننتقل إلى هذا الفرع، هناك تقرير نظن أن المحشي أورده، بل أعتقد وأجزم أنه أورده، هو عن قوله رميين، بحث فيه قال كيف يمكن أن يكون الرمي، هذا ما قرينا سيد النص، لم نسمع له التقرير، لم نسمع له، نريد أن نسمعه. قوله: من شروط الصحة أي صحة الرمي كونه أي الرمي برمي، واعترض بأن الشيء لا يكون شرطا لنفسه، وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه الإيصال للجمرة، والرمي الذي اعتبر شرطا بمعنى الاندفاع، والمعنى حينئذ شرط صحة الإيصال للجمرة الاندفاع، فلا يجزئ وضع الحصاة بيده على الجمرة ولا طرحها عليها من غير اندفاع، ولا بد من الاندفاع لكل حصاة من فرادها، فإن رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها بواحدة، ولا بد أن يكون الرمي بيده لا بقوس أو رجله أو فيه. نعم، إذن هذا هو المقصود، رمي مخصوص، إيصال مخصوص، ولهذا نص على الرمي هنا على وجه التعيين من أجل الوفاء بهذا الشرط وهذه الهيئة التي ذكرها. لا بد من الاندفاع، ولا بد أن يكون هذا الاندفاع على شكل مخصوص، ثم قال بأنه يجب أن يكون بواحدة ولو رمى بسبع ما قبلت إلا واحدة، إلى آخر ما سمعتم من البيان لهذا المسألة. نعم، ثم قال: وإن أصابت الحصاة غيرها أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الإزداء، إن ذهبت بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة بقوة، لا إن وقعت دونها ولم تصل فلا تجزئ. نعم، إذا أصل الشخص حصاة ثم إنها ضربت شيء الماء مرت عليه، ثم مرت فسقطت على الجمرة، قالوا بأن هذا يحقق الرمي الشرعي، وهذا التقويم لإلغاء هذا الوصف يحتاج إلى توقف، لأنها مست شيئا آخر، يعني أنه يوجد شيء ما أمامها فمرت عليه وقد ضربته، ثم إنها أكملت طريقها فسقطت في الجمرة، هل يعتبر هذا مخلا بحقيقة الرمي أو لا؟ إذا نظرنا إلى مفهوم الرمي وهو الذي وجب علينا اعتباره نجد أنه متحقق في هذه الصورة، لأن ذلك الضرب لم يوقع الاندفاع، لم يفعل الاندفاع. الاندفاع الذي خرج من اليد وقام بالحجارة، ذلك الضرب الذي مرت به الحجارة فوق ذلك الشيء لم يرفعه ذلك التمس. ولذلك لما كان ذلك تلك الحصة قد مرت بذلك الدفع الذي حصل من الرامي، كان ذلك الشيء ملغا لأنه لم يؤثر في حقيقة الرمي. الرمي هنا له حقيقة، قد سمعتم أنهم اشترطوه وسمعتم ماذا قصدوه به، فكل ما حصلت فيه هذه الصورة التي فسر بها الرمي فإنه يعتبر رميا شرعيا ويعتد به. لما كان يتخيل إليه كان الحجر مرت فمست شيئا معينا، مرت عليه ولكن ضربته ثم اكملت طريقها فوقعت في الزمرد، كرأس إنسان مثلا، ضربت رأس إنسان فمرت عليه ثم أكملت، لأن من الرحل لا يوجد الرحل اليوم، الرحل الآن كان في الزمان الذي فيه الجمال، ولكن وقد تضرب شيئا آخر كآلة مثلا وما شبه ذلك ثم أكملت الطريق. وقل هذا رمي، كيف استطاع الفقهاء أن لا يعتبروا هذا الرمي مع أنه إذا اعتبرته أنها رمت الشيء ثم رمت الجمال؟ لماذا لم يقولوا بأن هذا الرمي ساقط؟ الماهية التي قرروها في قولهم وبرمين رأوا بأن هذه تحققت فيها وأن هذا الشيء الذي مسته لا يرفع حقيقة الرمي لوجود الاندفاع الذي حصل من الرامي. قالوا ما دامت الحجارة قد اندفعت بدفع الرامي ولم يتأثر هذا الاندفاع بشيء آخر أحدثه فإن ذلك لا يضر. إذن اندفاعها يجب أن يكون مصاحبا لها إلى أن تسقط، فكل ما يمكن أن يحصل لها مع ثبوت هذا الاندفاع فهذا لا يضر. هذا تقرير لماهية الرمي واستخراج لهذا الفعل على هذه الماهية. تأمل هكذا. قصد ولكن ماذا لو رمى وسقطت قبل الوصول؟ القصد موجود، هذا ما يسمونه بنقد العلة. إذا كان مفرد ما قد عللت الحكم ثم إن مفرد ما قد خرج عن هذا الحكم وثبت أنه لا ينطبق عليه الحقيقة فهذا دين على أن ذلك المناط فاسد. القصد هنا غير كافي، بلا بد من تحقيق فعل يسمى الرمي وقد حددوه بأنه دفع ثم اندفاع، دفع من الرامي يقوم واندفاع يقوم بذلك الحجر. نعم. ولم تعتبر تلك الطرق، تلك الصور التي لم تذكر. وهذه الصورة منها أنها لم تذكر. ما هي؟ هذه التي نستصحب الحقيقة. دابا في باب الاستصحاب، عندما نقول باب الاستصحاب، أنا دابا كنقرأ واحد الباب في الأصول اسمه باب الاستصحاب، والاستصحاب هو استصحاب الحكم الأصلي وإبقائه على ما هو عليه إلى أن يجد الدليل على خلافه. من جملة ما نستصحبه في بناء الحكم الحقيقة، ما دامت الحقيقة قد وجدت فلا نحتاج إلى الاستدلال عليها بدليل منفصل، ما نحتاجوش، ما دام أنه قد حصل الركوع ثم حدثت بعض الأمور ثم وجدنا أن حقيقة الركوع قد قامت بهذا الفعل لا نحتاج إلى أن نقول يجب أن نستدل بأدلة نصية ولا بأحاديث ولا بشيء. الاستصحاب سواء استصحبنا الهيئة أو استصحبنا الحقيقة أو استصحبنا دلالة اللفظ أو استصحبنا براءة الذمة أو استصحبنا شيء ما، فهذه حجة شرعية على تفصيل يكون بحسب نظر الفقه. شفنا هناك صورة هنا وهو رمي الجمرات في دفعة واحدة فقالوا لا يجزي، لأن هذا لأن النبي لم يفعله. كذلك في هذه الصورة لم يفعله. أي صورة؟ أي صورة؟ هذه التي نذكرها الآن، هذا الفرع الذي نحن فيه. يعني إذا ضربه أصاب شيئا، ولكن هذه ليس فيها ما يزيد على حقيقة ما فعله. لا يقول إنه فعل، إن هذا داخل تحت مفرد فعله. كذلك الذي رمى جمته فيها يعني يحسب له سبعة. يعني هذا الرمي هذا الجمع هنا مثل المفرد، لأنه هو رمي لا اسمح لي. واجدب ما شرع فيه الإفراد يصح فيه الجمع. ما أمر الشرع بالترتيب بينه مثل يعني الجمع لا يرفع. الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصار من ماهية الرمي إذا جئنا بالجمع لا يرفع حقيقته. الرمي هنا بحثنا فيه فوجدنا بأنه لم يرتفع، والإفراد الذي فعله النبي في الرمي يرفعه الجمع، فالفرق كبير بين الأمرين. هذا رافع وهذا غير رافع. نعم. لا إن وقعت دونها ولم تصل فلا تجزئ. نعم. أما إذا ضرب وسقطت، هو حقيقة ضربت ذلك الشيء ثم سقطت ولم تصل، بالضرورة أن هذه لا يمكن أن تسمى حقيقة الرمي، لأن من شرط كما سبق أن ذكر أن تقع في الجمرة. ثم تأملنا مفهوم الجمرة فوجدنا بأن بعضهم يقول بأنها القعر، ومنهم من يقول البناء وما تحته، وهذا هو الذي تقدم ترجيحه. هذا هو الذي قال بأنه مرجح، لكن الخرف جار، والفروع أحيانا قد تبنى على قول ثم فروع أخرى قد تبنى على قول آخر. لذلك يجب أن تتنبه إلى أن الخلف أحيانا يقع مع بعض الفروع بحسب البناء على قول والبناء على قول مخالف، وهذا يعرض في تفسير كلام المذهب. نعم. وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها. نعم. وإذا كذا المهم لابد أن تقع في الجمرة، إما في الحائط على قول وإما في القعر بلا نزاع بالإجماع. فإذا ضرب بقوة ثم مضت فوق الجمرة وسقطت وراء الجمرة هذه لا تجزئ، لا يعطى لها حكم، لأنها الوقوع في والظرفية هنا شرط. فإن رفعت هذه الظرفية رفعت حقيقة الرمي، لكنهم يعتبروا قالوا بأنه البناء وما تحته. خلاص. وإن هو هذا الحيز البناء وما تحته، ما وراء ذلك ركين مكة في جمرة العقبة، أرض مكة، هذا ما بعد جمرة العقبة مكة، أرض مكة مش أرض منى. نعم. هذا كل، فهذا هو الذي تقرر في المقال. وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لأنه من فعله. هذا إشكال، هل هذا التدحرج من الاندفاع؟ قالوا نعم، لأنه من فعله، من ثمرات دفعه. هو حقيقة رمى الجمرة، فكانت أول الأمر قد سقطت على حائط. هذه الصورة هي صورة شخص رمى بحجر فسقط الحجر على الحائط، مثلا حائط أولا توقف، هذا إذا قلنا بأنه سقطت في مكان ليس بالجمرة، ثم هذاك الحجر تدحرج بقوة حتى سقط في الجمرة. هل يعتبر هذا الفعل صحيحا وأنه رمي شرعا أو لا؟ قرروا أنه رمي، وعللوا ذلك بأن تلك الحركة التي حصلت للحجر كانت من فعل ذلك الرامي، بمعنى أن الدفع الذي أحدثه هو الذي أوصل هذه الحصاة إلى قعر الجمرة. قد يقول قائل هنا معارضا، ما نرى أن هذا الدفع هو الذي أوصلها، بل قد يكون هذا المكان فيه ما يقتضي بتدحرجها، يعني يمكن أن يكون مما يمكن أن تدحرج فيه الحجارة لأنه زحلوفة أو زحلوقة، هذه تسمى المكان الذي يكون الشيء فيه إذا وضعته فإنه ينزل، زحلفة زلوا بها العينان تنهلوا كما قال الشاعر، أو زحلقة المكان الذي يتزحلق فيه الصبيان، حجر كيكون بحال هكا والصبيان يجلسون ثم يتزحلقون، ها أو يتزحلفون لا أدري، المهم انظروا كتب اللغة عهدي بهذا الأمر من أيام دراسة أمالي القالي، لما كنا كندرسوا الأمالي ديال القالي وتلك الأيام فيها مشاكل، لا مشاكل كيف ولا مشاكل لكم، كان غير الشعر وسميتو والتشبيه، الإنسان يسبح في الخيال، والآن هنا ما كعرفوش في الخيال جيب الماهية ولا جمع رأس جيب الماهية ولا راجل شديرك ما عنده معنى. خلاصة الكلام أنهم قرروا هذا فقالوا بأن إذا تدحرجت فإن ذلك من فعله. نعم قد يقول قلب بما يكون هذا المكان فيه ما يقتضي هذا التدحرج فتسقط في الماء فيكون هذا من غير فعله، لا من فعله لأنه هو الذي دفعها إلى أن تصل، وما يتبع فعله فهو من فعله، فهو من أثار فعله، وما هو من أثار فعله فإنه ينسب إليه. هذا توجيه المسألة باختصار، وإذا تتبعت النظائر والأشباه فستجد هذا مقررا فيها. قوله أما إن وقعت دونها وقد تدحرجت إلى آخره هكذا في التوضيح عن سند، ثم قال ولو تدحرجت في مكان عالي فرجعت إليها، فالظاهر عدم الإجزاء لأن الرجوع ليس من فعله. انتهى البنان. نعم قال الظاهر الإجزاء لأن عندهم شك الذي ذكر، لأن قد تقع في مكان جار وفيه زحلفة أو زحلقة على خلافين فتسقط في القعر، فلا يكون هذا من فعل الداء الرمي وإنما من فعله هذا الحال الذي عليه هذا المكان. وعلى كل في المسألة أنهم قرروا الإجزاء تغريبا لأن ما كان من أطر الفعل فهو ينسى فهو من الفعل. نعم شيخنا هو قال فظاهر وعدم الإجزاء. نعم ولكن قرر الإجزاء أولا، ولكن إذا قلنا بأنها تزحلقت هذا ما فيش إجزاء، لكن هذا اعتراض، لكن لا يمكن أن تتدحرج إلا إذا كانت في مكان عالي، كيف يمكن أن تتدحرج؟ هل يمكن أن يجمع بين ما في الشرح وبين ما في الحاشية؟ بين ما في الشرح إذا كان في مكان مستوي وتدحرجت بقوة الرمي هي ما فيش تدحرج، حينئذ سيكون المرور، لأن التدحرج يستلزم هذا الحال هو أن يكون في مكان عال ويمكن أن تسقط بفعل حال ذلك المكان، لأن التدحرج لا يكون في مكان مستوي، التدحرج يجب أن يكون في مفهومه اللغوي من مكان مرتفع ويصلح أن يقع فيه هذا الفعل، له معنى التدحرج. تدحرج الحجر من علو هكذا، تجول مذي سخر حطه السيل من علو، ها؟ المقصود أنه رجع. من؟ أنا في صورة الثانية في الحاشية بل يضع أنه رجعت إلى أين؟ اتجاه آخر، هذا ما في إشكال، هذا ممكن تنص تدحرج، أنها إذا ضربت ثم رجعت شيئا آخر فهذا مدرج في فعل السابق. رجعت بالتدحرج. لا تدحرج يجب أن يكون في مكان، إذا رجعت بقوة الضرب فهذا لا يسمى تدحرجا، لأن التدحرج في اللغة لا بد أن نستحضره هنا، وهو أنه لا بد أن يكون من مكان مرتفع إلى مكان أسفل منه. أما إذا مر فوق الحائط، اعتبرنا مثلا الحائط بأنه مرت فيه فهذا لا يسمى تدحرجا، هذا يسمى مرورا، مرت فوق الحائط فسقطت، التدحرج ما كاينش تدحرج. أصل التدحرج أنه من فعل متدحرج يغلب فيه بشيء طبيعي يكون في المحل، هذا هو معروف التدحرج. تدحرج فعل، أنا تستثمر مثلا تدحرج في اللغة، إذا أردت أن تستثمر استثمارا فإنك تنظر في لوازمه الذاتية والطبيعية التي لا يمكن أن يتحقق إلا به. تشوف التدحرج كيف يمكن أن يقع، لابد أن يكون هذا التدحرج من شيء قائم بالمتدحرج، ولا يكون ذلك إلا من فعل المحل الذي هو فيه فيقع فيه هذا الحال فيكون منه هذا التساتر الناجي والسفا. إذا أراد أن يرميه بواسطة قصدا يعني أن يضرب ذلك الحجر ثم تسقط عمدا، لا يضر. قصده لا يؤثر فيه؟ لا لا يؤثر، ماذا ما قد حقق الماهية فلا يؤثر، لأنه قصد الرمي، كونه قد قصد إلى شيء جائز لا يضر. ثم بالغ على عدم إزاء وقوعها دونها بقوله وإن أطارت الواقعة حصاة غيرها فوصلت لها، أي للجمرة لم تزل. إذا كانت الحجرة قد سقطت ولكنها رمت حجرة أخرى، يعني حصاة أرسلتها فضربت حصاة أخرى، الحصاة التي أرسلتها توقفت والتي ضربتها نزلت في الجمرة، لم يتحقق حقيقة الرمي، لأنه لا بد أن تكون التي تصل هي هذه التي في إصبعك بين إصبعك، أما إن وصلت غيرها فهذه ليست هي المرمية، لأن كما سبق أن ذكر لا بد أن يكون ذلك وقع بالحصاة التي أرسلتها وقام بها الاندفاع بذاتها ووصلت إلى محل السقوط. أما إذا ضربت شيئا آخر، ضربت حصاة أخرى فطارت تلك الحصاة فسقطت والتي أرسلت بها توقفت، فهي لم ترمى وإنما رمي غيرها ولم يتعلق بها الحكم، فلابد أن تعيدها. إن شطرت هذا قاع ما كيعرفوا هادو قاع ما ذكروا كم سقط منها نصفها، لا يعيدها، يجب أن يسقط على قاعدة التغريب أكثر من ثلثين. ولا يجزئ طين ولا معدن كذهب وحديد ومغرة وكبريت الاشتراطي الحجرية، هذه لا تجزئ، ولكن باش نرجعوا للقضية التي ذكرتها، بشرط أن تكون تلك الحصات قد يبقى منها ما هو فوق الفولة، وقد أن يبقى فيها الثلثين اللي قلنا يجب أن تسقط، لا بد أن يبقى فيها ما يكون بالمقدار الذي ذكرناه أولا، فإن كان دونه فإنها لا تجزئ. لا يجوز الرمي بمعدن، ولا يجوز الرمي بطين، ولا يجوز الرمي بنحاس، ولا بغيره مما هو من أجزاء الأرض. وقد قدمنا أن ذلك مأخوذ من اختصاص هذا الأمر بالفعل النبوي، وكون السبب كما سبق أن ذكر يتوقع به العبادة لا يجري في القياس، لأن العلة هنا غير معروفة، لماذا اختار الحجارة ولم يختار الطين؟ لماذا لم يقول بكل ما يكون به الرمي فيكون بالعصي ويكون بكل ما يقع به الرمي؟ هذه عبادة توقيفية يجب أن تؤتى كما شرعت بلا زيادة ولا نقصان، ومن أراد أن يجتهد في مثل هذا المقام فإنه قد تخطى حد التوقيف إلى حد التعليل، وهذا لا يمكن المصير إليه، هذا ما قرره المالكية في هذا الشيء. إذن فمن رمى بطين أو بما غلب عليه الطين أو رمى بقطعة حديد أو نحاس أو ما جرى مجرى ذلك فإن هذا غير مجزئ وغير مقبول، الواجب عليه أن يعيد هذا الذي فعله. وفي إجزاء ما وقف من الحصيات بالبناء في شقوقه ولم يسقط لأرض الجمرة وهو الأوجه لما تقدم، وعدم إجزائه تردد، هذا الفرع يخرج على قاعدة الجمرة، فمن قال بأن الجمرة هي الحائط وما تحته خلاص، فإن هذه الحجارة وقعت في محلها وإن تعلقت بالشقوق، ومن قال بأن الجمرة هي القاع هي ذاك المرمى الأصلي فإن هذا يقول بأن هذه الحجارة يجب أن تعاد. رميت بحجر فلا ثق في شق في محل من الحائط، هذه عند بعضهم تعاد لأنها لم تقع في الجمرة، وما قال بأنها البناء يقول وقعت في محلها، وإذا الإشكال الحائط جمرة وما تحته جمرة، والآن الجمرة الآن لا يمكن أن أفعل فيها شقوق ولا فيها ياسم بالإسمين اسمين القويل، ما يوجد شقوق ولا أي شيء، ترمي بالحجر فيتساقط، لا بد أن يسقط إذا رميت به الحائط، يمكن أن يبقى. على كل فهذا ما قرروه في هذا الأمر، ويخرج هذا الفعل على مفهوم الجمرة، وهذا قد يقول قوي إذا كان هذا غير موجود، وإذا كان هذا الفقه الآن ليس مما يحتاج إليه الناس، فلماذا تذكرون الآن؟ نحن نتعلم الصناعة، نحن هنا نتدرب على الصناعة الفقهية وكيف نخرج الفروع وكيف نتأمل النوازل وكيف نبحث عن الاستدلالات في متان الوقائع والنوازل، هذا ما نبحث عنه. فإن قلت بأن فقه المعاملات الآن التي تروج التي تستلزم البحث إذا وصلنا إليها فصلنا فيها القول وقفنا على معالم النظر فيها، وإن لم نصل إليها ففيكم الحمد لله كفاية تصلنا إليها. وكذلك صفي السنة تعلمت ما قبلته، هل ملاسة هل بالا هل فاسة حفر وبني. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هكذا تقرر. نعم. نعم. هل يقال في حقيقة الجمرات ما قيل في المسجد الحرام أنه إذا وسع أو وكانت الضرورة تقتضي ذلك فهو جائز وإلا؟ أي لم يوسعوا الآن الجمرات. ما وسعوا؟ ها؟ تحت. لا تحت تحت هو المعتبر تحت. الزمرة لم توسع على حالها. إذا اعتبرنا الزمرة هي التحت فهي لم توسع، بازلت على حالها، حجارة كلها تجتمع في الزمرة. لو اقتضت الضرورة التوسيع هل يصار إليه؟ لم تقتضي الضرورة، دعوة حتى يقع دعوة حتى تقع وأحلها على هيئة كبار العلماء. ما اقتضت الضرورة رفعيل وهو اسم مشروع، لكل حال هذا لم يغير شيئا من معالم الزمرة. أما أنها يحتاج إلى توسعتها فهذه مسألة تدرس، هل سيؤدي ذلك إلى تعطيل الشيء الحاجة، سيؤدي ذلك إلى إيقاع الضرر بالمسلمين، سيؤدي ذلك إلى ضرر وفتنة، سيتدرس، لأن الحقيقة إنما يحكيها الواقع، وما دام الواقع لم يشهد بشيء فلا يمكن الحكم به. قوله تردد أي بين شيخي المصنف سيدي عبد الله المنوفي وسيدي خليل المكي، الأول كان يميل إليه المنوفي والثاني كان يفتي به سيدي خليل المكي. ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله وصحته بترتبهن أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منا ثم بالوسطى ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه. هذا الذي ذكره هنا عن الفقهين لماذا لم يذكروا مستند هذه الأقوال؟ والمعول عليه في مثل هذه الفروع هو أن يقال هل كان هذا البناء موجودا في الزمن النبوي؟ هذا البناء الآن كي تسمى جمرة العقبة، هذه الجمرة هذه هل كان فيها البناء في الزمن النبوي؟ هو الذي سيحسم الأمر. فإن وجد وكان الناس يرمون فيه على هذا الطريق الذي ذكره خلاص، أما إن لم يكن موجودا أو مشكوك فيه فلا بد من المصير الاحتياط، وهو أن الزمرة لا يمكن أن تطلق إلا على هذا المكان الذي القعر الذي بعد هذا البناء. المسألة ممكن سنك تقول يفتي ويفتي كأننا نحن الآن انقطعنا عن شريعة الله وعن دين الله وعن أدلة الشرع، وهذا ما نفر كثيرا من الناس من الفقه، قال قلفلان قلفلان قلفلان قلفلان خلاص قلفلان قلفلان، يستوحش الإنسان من مثل هذه الفروع حقيقة. قال خليل المكي قال الشيخ عبد المنوفي هكذا، ولكن من أين أخذه؟ كان يفتي وكان يفتي، خصي بيننا من أين أتى الخلاف ولماذا الخلاف؟ هل كان يظن هؤلاء أن هذا البناء موجود؟ إذا كان موجود خلاص فلا نزاع، وإن لم يكن موجودا فمن قال لكم بأن هذه من الزمرات؟ فليس من السهل أن تحدد المكان الذي مضى على تقريره 1500 سنة وأنت تريد أن تقرره، هذا ليس من الهين، أن تجد عوامل تغير الأرض وتغير المكان وما يسمى بعوامل تغيير الطبيعة وكذا إلى آخره، أن تجي أن تقول هذه الزمرة لا يجب التحقيق. فإن لم يكن هنا ما يدل على هذا يصر إلى الاحتياط فيقتصر على تسمية الجمرة بهذه الحفرة التي تسقط فيها الحجارة، والحيط حينئذ يلغى اعتباره. فقط هذا الاتفاق، وإلا فإنه الآن لا يوجد هذا الحائط الذي سوف تسقط في هذه الحجارة، لأنه ما أملاس الآن، أملاس الحجر الآن ملس فين في تسقط حجرة ولا هكذا. إذن خلاصة الكلام أن مثل هذه الفروع يجب أن ترد إلى أصولها من أجل الاستئناس والشعور بالأنس، أنه عندما يكون الدليل مسندا إلى الدليل الشرعي يحس الإنسان بأنه قد وصل إلى مرحلة الأنس، يستأنس، يحس بأنه مبقاش عندك الظلام، يحس بأنه دخل محل النور. أما إذا كان الفرع قد أطلق هكذا ثم أفتي به وقد انقطع عن جميع ما يجعله قولا علميا، فإن الناس يقول ولما ما معنى أنه يقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان هكذا. هذا تجد الآن نوع من إقحام غير المجتهدين الآن في المسائل الفقهية فقط من أجل أمساس الأيديولوجية، ستقول هذا قد اختاره فلان اختاره فلان اختاره، وتعرف أنه ليس بمجتهدين، ما عندهمش اجتهاد، ما طريقتهم في التفقه فيها ضعف كبير، ما معنى اختاره فلان؟ هذا معاصرين، تقول قال به مالك وقال به الشافعي واختاره فلان، فقط من أجل إقحام هؤلاء من أجل مسألة إيديولوجية، وهو تسليط مذهب معين ونصرته. وأنت إذا نظرت في هذا الشخص تجد أنه ليس من أهل هذا الشأن في ورد ولا صدر، لكن اختاره فقط إقحام مذهبي. شنو يجبنا هنا؟ يختار قال وقد اجمعت عليه الأمة وقد اختاره فلان، وهو مش من الأمة وعليه الجمهور قد اختاره فلان. سبحان الله، أن يعني ذكرنا من إذا أسند الجمهور أصبح الجمهور قوية، من هذا الأدرة إيديولوجيات سخيفة. العلم ما فقاش في ذلك الإيديولوجيات، العلم ما فيه، يجب أن يكون العلم علما مدروسا بالتجريد، كان سياسة ما كان حزبية ما كان مذهبية ما كان أي شيء، علم الله أنزله ونشره في الخلق فليطلب أن وجد. أنا دابا كندرس المذهب ما كنتش نتعصبوا ليه أبدا، لنتعلم منه الصناعة والمعلم هذا بعد المتعلمين اللي جاو كيقلبوا كيفاش يبنيو، كيمشيو عند المعلم أيوا المعلم عجيو ديروا بودرة هنا قدوها هنا لا ديروا هكا، نعم نتعلموا نديروا نشوفوا يكونوا تشرون ولا كاع مقاولين ما تعرف، لا المقاولين لأنهم سيبيعون ويشترون يشتغل بالتجارة فيما تعلموا يصطادون به ما يصطادون. خلاصة الكلام أن هذا هو ما قرر في هذا الفرع. نعم لا القرب هنا خصو يكون عنده قرينة تدل على اعتباره، وهذا دائما كنقول زيما أن القاعدة لا تنزل في الجزئيات إلا إذا دلت الدليلة على صلاحيتها لها، ولا بد من القرائن التي تشهد بأن هذا المحل محل تنزيل القاعدة، لا يمكن تنزلها في كل مكان، وذلك لأنك قد تنزلها فترفع الحقيقة، مش تنزلها وترفع الحقيقة. في أي شيء؟ في أي فرع؟ ما هي الرمي غير موجودة؟ ما كيش ما هي الرمي؟ أن من تمام الرمي وجودها في الجمرة، ما كيش قال الحقيقة نهائيا. ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله وصحته بترتبهن، أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منا ثم بالوسطى ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه. نعم هذا واجب، لا بد من هذا الترتيب، أن يرتب بين هذه الجمرات على هذا الشكل الذي ذكر، الصورة التي ذكرت التي بمنى الوسطى ثم العقبة، هذا واجب، ويبدأ من جهة ينزل من جهة كينزل من جهة منى كينزل، كيبدأ بهذه التي بمسجد الخيف قريبا من مسجد الخيف ويسمى مسجد منى، مسجد الخيف مسجد منى، فيرميها ثم ينتقل إلى التي بعدها ثم يختم بالعقبة، وبعد العقبة فإنه كما سبق أن ذكر ينتهي أرض منى. كلها وقعت في ميناء، لكن هذه التي عند مسجد خيف هي التي توغلت في أرض ميناء، ثم هذه التي يسمى التي بجانب السوق، ثم هذه التي بالعقبة. هذا هو الترتيب. وإذا ترك هذا الترتيب فإن الرمي حينئذ يكون فاسدا. فلو بدأ مثلا من الوسطى أو بدأ من العقبة ثم ذهب هكذا ولم يرتب، فإن هذا الرمي يعتبر فاسدا ولا بد أن يعيده، لأنه لا يعتد به، لأن الترتيب من الحقيقة كالركوع والسجود وما شبه ذلك. قوله فإن نكث أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه، أي ما دام يوم الجمرة ولا بد من إعادة المنكث وهو المقدم عن محله وإعادة ما بعده لوجوب الترتيب، فإن لم يعيد المنكث وما بعده كان بمنزلة تارك الرمي بالكلية فيلزمه الدم. نعم، إذا كان الشخص مثلا قد نكث، ما معنى التنكيس؟ أنه بدأ نعم بدأ بجمرة التي تلي مينا، خلاص هذه مزيان، لكن ماذا فعل؟ انتقل إلى التي بالعقبة ثم رجع إلى التي بالوسطى. في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد التي بالوسطى هي الأولى، ثم ينتقل إلى التي بالعقبة. المنكسة لا بد أن يعيدها، والتي بعدها أيضا يجب أن يعيدها، لأنها لم تقع في محلها وهو وقوعها بعد التي تكون هي الأولى، هذا شرط، فإن لم يفعل بطل رميه. إذن المنكس لابد أن يعاد، والذي بعده لابد أن يعاد أيضا. صورة ذلك أنت رميت جمرة التي عند منه، ثم انتقلت إلى جمرة العقبة، ثم ختمت بالوسطى، ماذا ستفعل؟ ها؟ المنكسة قرنص، المنكسة فإن لم يعيد المنكسة وما بعده كان وما بعده هذا شرط، المنكس وما بعده هذا شرط. أما وشن هو المنكس؟ الصورة هنا لم يأتي بالوسطى، الصورة التي فرقتموها لم يأتي بالوسطى، إذن لا يمكن أن يعيد الوسطى مرة ثانية. شكون هي المنكسة؟ أما الصغرى أما التي تلمينا ثم رمى العقبة ثم رجع فرمى الوسطى، عندئذ ما الذي يلزمه؟ يلزمه العقبة فقط. احنا فرضنا الصورة هكذا، قلنا بأنه رمى الجمرة التي تلي المسجد كذلك، ثم انتقل إلى التي بالعقبة، ثم انتقل الوسطى، ما الذي سيفعله؟ سيعيد هذه التي وما بعدها، الذي نكس وما بعده هذا شرط، وإلا بطل طوافه، لا بد أن يعيد هذه وما بعده. أما إذا لم يكن شيء بعده فهذا لا يضر. وكذلك أيضا إذا رمى الوسطى والعقبة ثم انتقل إلى التي بمنى، سيعيد هذه التي نكسها هذه التي نكسها وما بعدها، بد أن يعيد الكل، معناه سيعيد التي عند منى ثم يتبعها بالوسطى ثم يتبعها بالعقبة. دائما المنكس يفعل ويفعل ما بعده، فهو يطرق. الصورة الآن لما رمى هذه التي تلمينا ثم رمى العقبة، الآن سيأتي بالوسطى. العقبة هنا ملغية، لم يتبع في محلها ألغية. ما معنى يتبع ما بعده؟ هو أنها ملغية، لأنها ملغاة. وعندئذ أنها غير موجودة. ما كيهمناش أنها موجودة غير موجودة، نحن نتحدث هنا معناش تأصيل الآن. احنا نتحدث عن صورة فعله، ياتي بالوسطى ثم بالعقبة. لماذا أتى بالوسطى؟ لأنها ملغت. ولماذا أتى بالعقبة؟ لأنها ملغت، وسبب إلغائها أنها لم تقع في محلها، هذا وجه المسألة. ودائما خذوا غير القاعدة أن المنكس عاد وما بعده، خلاص بلا الصورة كلها الآن ستدرجها بهذه القاعدة، يعاد المنكس وما بعده، خلاص ثم انظر ما الذي نكسته ثم انظر ما بعده. إن كان ما بعده هو أن تعيد الكل أعدت الكل، وإن كان أن تعيد واحدة أعدت واحد، وهذا هو الأصل فيما بعده. نعم، هذه القاعدة، خذ القاعدة ثم استخرج منها الفروع على الوجه الذي تريده، والصور كلها تندرج تحتها. نعم. فإن تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فأشار له بقوله وأعاد ندما ما حضر وقته بعد فعل المنسية وجوبا الأولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة. نعم، الآن دخل في الصورة الثانية ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.